بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب الشفعة. الشفعة من الشفع وهو الزوج، لأن الشفيعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردا، لأنه شريك له بعض الملك، فبالشفعة يضم البعض الآخر أو يضم الشقص الآخر النصيب الآخر إلى نصيبه، فلذلك سميت شفعة. قال رحمه الله في تعريفها: وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. وهي استحقاق انتزاع، استحقاق انتزاع، هذه من إضافة المصدر إلى اسم المفعول. فأين الفاعل؟ استحقاق انتزاع. من الذي يستحق هذا الانتزاع؟ الشريك. فهي استحقاق الشريك أن ينتزع، يعني هي أن يستحق الشريك أن ينتزع. إذا أردت أن تعبر بجملة فعلية، هي أن يستحق الشريك انتزاع، أو أن يستحق الشريك أن ينتزع حصة شريكه. هذا المفعول الثاني، انتزاع حصة شريكه. لا، بل هي مفعول الانتزاع، استحقاق الشريع انتزاع حصة شريكه، مفعول لقوله انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. الباء الجار والمجرور في قوله بعوض متعلق بماذا؟ لا، متعلق بانتقلت، ممن انتقلت إليه بعوض مالي، كان الانتقال بعوض مالي. ثم قوله بثمنه، الجار والمجرور متعلق بقوله انتزاع. واضح؟ يبقى هي استحقاق الشريك أن ينتزع بالثمن الذي استقر عليه العقد حصة شريكه التي انتقلت إليه بعوض مالي. يبقى العوض المالي، قوله بعوض مالي متعلق بقوله انتقلت، لأنه لا بد أن تنتقل بعوض مالي، لأنها إذا انتقلت بغير عوض أو بعوض غير مالي فلا شفعة. ثم هو يستحقها بماذا؟ ينتزعها بماذا؟ ينتزعها بالثمن الذي وقع عليه العقد. إذن عندنا الجر والمجرور الأول متعلق بقوله انتقلت، اللي هو قوله بعوض مالي متعلق بقوله انتقلت، والثاني الجر والمجرور الثاني في قوله بثمنه متعلق بقوله انتزاع. وهي استحقاق الشريك انتزاع خرج بقوله الشريك الجار، فإن الجار لا شفعة له، وإنما الذي له الشفعة هو الشريك. وخرج به أيضا الموصى له بنفع دار إذا باعها أو باع بعضها وارث، لأن الموصى له ليس بمالك لشيء من هذه الدار. طيب، قوله استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه، إن كان هنا لابد من شرط، وهو أن يكون المنتقل إليه مثل الشفيع. مثل في ماذا؟ في الإسلام أو الكفر، لابد من هذا الشرط، لأنه لا شفعة للكافر على المسلم. لكن إذا كان الشفيع مسلما وبيع لكافر فله أن ينتزع، أو كان كافرين فله أن ينتزع، لكن الكافر لا ينتزع من المسلم. إذا لابد أن يكون المنتقل إليه مثل الشفيع في الإسلام أو الكفر أو دونه، يعني مثله أو دونه. إذا كان دونه يعني كافرا وهو مسلم، الشفيع مسلم والذي انتقل إليه كافر، فإذا كان الذي انتقل إليه مسلم والشفيع مسلم فهنا الشفعة ثابتة. إذا كان الذي انتقل إليه كافرا والشفيع مسلم الشفعة أيضا ثابتة. إذا كان الذي انتقل إليه مسلم والشفيع كافر، هو الشريك يعني، فإنه لا شفعة له. هذا شرط في قوله ممن انتقلت إليه. ثانيا قال بعوض مالي، قوله بعوض خرج به ما ليس بعوض أصلا مثل الموروث، يعني هذان رجلان اشترك في أرض لكل منهما النصف، كل واحد منهما النصف، فمات أحد الرجلين فورث أولاده عنه، فانتقلت الحصة هذا الشخص هذا النصف إلى أولاده، فهل يقول الجار أخذها منكم اشتريها منكم أو أنا أحق بها منكم؟ لا، الشريك ليس له ذلك. ليه؟ لم تنتقل بعوض أصلا، لا مالي ولا غير مالي، وإنما دخلت في ملكهم قهرا. وكذلك الموصى به إذا أوصى الشريك بعد موته أن يكون نفع هذه الدار لفلان الفلان، فهذا أيضا ليس له، ليس للشريك الآخر أن يأخذها لأنه ليس هناك عوض. وكذلك الموهوب، إذا وهبت شخص هذا الشخص أو هذا النصيب من الأرض إلى شخص قلت هذه هبة لي نصف أرض هي هبة لك، فليس للشريك الآخر أن ينتفعها، لا يقول لا أنا شريك ولي حق الشفعة، لا نقول ليس لك حق الشفعة. لماذا؟ لأنه ليس هناك انتقال بعوض، لهذا احنا قلنا قوله بعوض متعلق بقوله انتقلت، لا بد أن يكون الانتقال بعوض، ثم لا بد أن يكون العوض ماليا أيضا. لماذا؟ لأنه مثلا إذا كان عوض خلع أو صداق، يعني تزوج امرأة وجعل صداقها نصف هذه الأرض التي يملكها، أنا لي نصف هذه الأرض وهو صداقك، أو عوض الخلع وأعطاه لامرأته طلقها على عوض، هذا العوض هو نصف هذه الأرض التي هو شريك فيها مع فلان الفلان، فليس للشريك أن ينتزعها لأنه ليس هو إن كان عوض لكنه ليس عوضا ماليا، يعني انتقلت هذه الأرض إلى الزوجة التي أخذتها صداقا أو إلى تلك المرأة التي خلعها زوجها بعوض، نعم بعوض، لكن هل هذا العوض مالي؟ لا، لم يكن هناك عوض مالي، فلذلك لا شفعة فيه. وكذلك أيضا قالوا دم العمد إذا صولح عليه، يعني شخص قتل شخصا قتل عمد، فلأهله إما أن يقتلوه أو يأخذوا الدية أو يتصالحوا، فقبلوا أن يتصالحوا عن الدية بهذا النصيب من الأرض، قال أنا لي أرض مثلا في المكان الفلاني وهذه الأرض تساوي نصف مليون، نصيبي فيها يساوي نصف مليون، فقال أولياء المقتول النصف مليون لما يكون في أرض أنفع لنا من أن نأخذ إبلا ولا بقرا ولا غنما ولا ذهبا، خليها الأرض دي وبتغلى والأسعار ترتفع، فوافقوا على ذلك فأخذوا هذا النصيب. فهل للشريك أن يقول أنا شفيع أريد أن أخذها؟ لا، ليه؟ انتقلت نعم بعوض لكن ليس عوضا ماليا لأنه صلح عن قتل عمده. نعم، لا البيع له، أي كان البيع إذا كان بيع فله أن يأخذه، طالما أنه بيع وليس وراثة نعم يأخذه. وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه، هذا إذا قلنا استحقاق الشريك انتزاع، لكن لو قرأنا على عبارة المؤلف سنقول استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي، خرج ما ليس بعوض خرج ما كان بعوض غير مالي، بثمنه الذي استقر عليه العقد. فإن انتقل، بين المؤلف رحمه الله بعض مفهوم هذا التعريف، قال فإن انتقل بغير عوض، يعني انتقل نصيب الشريك إلى شخص آخر أو إلى أكثر من شخص انتقالا بغير عوض مثل الميراث كما قلنا والهبة بغير ثواب والوصية، جواب الشرط إيه؟ فلا شفعة، خلاص سقطت الشفعة. أو كان عوضه صداقا، هذا تمثيل للعوض الذي ليس ماليا، عوض غير مالي، مثاله أن كان العوض صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد، الجواب قوله فلا شفعة، يعني سواء كان الانتقال بغير عوض أو كان الانتقال بعوض غير مالي، لا بد من هذين الشرطين معا، أن يكون الانتقال بعوض أن يكون العوض ماليا. ثم قال ويحرم التحيل لإسقاطها، الحيلة هي أن يظهر اللي هو المتعاقدان اللي هو صاحب البائع يعني والمشتري، يظهر في البيع شيئا لا يؤخذ بالشفعة، يعني يتوطأان على صورة معينة كالهبة مثلا وهو الحقيقة ليس هبة، أو يتوطأان على أنها انتقال بعوض غير مالي كالصداق والخلع مثلا، فهناك صورة معينة أظهراها حتى إذا جاء الشفيع أو الشريك يقول أريد أن أخذ هذا النصيب، قال لا ليس لك أن تأخذه لأن الشروط غير متوفرة وهو في الحقيقة عقد بيع مثلا، فهذا التحيل محرم ولا يسقط الشفعة لأنه تحيل على إسقاط حق مسلم فلا يجوز. ويحرم التحيل لإسقاطها، قال الإمام أحمد رحمه الله لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ولا إبطال حق مسلم، أي حيلة تبطل حق مسلم فإنها محرمة لأنها أكل لأموال الناس بالباطل. قال وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها، تثبت الشفعة يعني لشريك في ماذا؟ في أرض تجب قسمتها، وأما الأرض التي لا تجب قسمتها لكونها صغيرة قسمتها تكون فيها ضرر يعني لا يجبر الإنسان إذا طلب منه أن يقسمه. الأرض قد تكون واسعة يمكن أن تقسم على نصيب كل شريك وينتفع بها، أرض مثلا 1000 متر إذا قسمت تنقسم إلى 500 متر بين اثنين أو قسمت بين ثلاث وكل ينتفع بنصيبه. فإذا طلب أحدهم أن تقسم هذه الأرض يجبر بقية الشركاء أن يقسموها لأن لا ضرر عليهم في ذلك. فهذه الأرض التي تجب قسمتها وفيها الشفعة. وأما الأرض التي لا تجب قسمتها، أرض كلها على بعضها 40 متر مثلا تقسم بين اثنين كل أحد يأخذ 20 متر يعمل 20 متر لا ينتفع به يتضرر، لما كل أرض على بعضها 40 وتباع تأتي بثمن لكن 20 لكل واحد لا ينتفع بها. وكذلك الحمام الصغير مثلا ونحو ذلك مما فيه ضرر إذا قسم. فلا بد أن تكون الأرض مما تجب قسمتها، يعني لا ضرر على أحد من الشريكين بقسمتها. وخرج بقوله لشريك بقوله في أرض خرج ما كان منقولا، الأشياء المنقولة كالأثاث إذا كان فيه شرك أو السيارات أو السيف مثل ما ضرب الشارح السيف والسلاح ونحو ذلك، هذا لا شفعة فيه لأنه ليس فيه نص وليس في معنى المنصوص عليه. هذا إذن قوله وتثبت لشريك في الأرض تجب قسمتها خرج المنقول اللي ليس أرضا، وخرج أيضا الأرض التي لا تجب قسمتها، ضرب لها الشارح مثلا بقوله ولا فيما لا تجب قسمته، يعني بطلب أحد الشريكين لا تجب القسمة، كحمام ودور صغير. الحمام هنا لابد أن يقيد بإيه؟ بالصغير، كحمام صغير. وأما الحمام الكبير الذي تمكن قسمته فإن الشفعة ثابتة فيه. يبقى قول الشارح كحمام يعني صغيرا، فإن كان كبيرا تمكن قسمته إلى حمامين أو أكثر وجبت الشفعة ثبتت. نعم. طيب وتثبت الشفعة لشريك في أرض تجب قسمتها، يعني مثلا هذا شخص شريك لشخص آخر في أرض تساوي مساحتها مثلا 1000 متر فأراد أن يبيع نصيبه الذي هو النصف 500 متر، هل هذه الأرض تجب قسمتها لو طلب أحد الشريكين قال هذا لصاحبي أريد أن أخذ النصيب، يلزم أن يجيبه إلى هذا وأن يعطيه نصيبه. طيب فباع هذا النصيب بدون أن يقسمها، أراد أن يبيعها، هنا للشريك الآخر أن يأخذها بالثمن الذي بيعت به، وتسمى هذه شفعة في أرض تجب، لأنها في أرض تجب قسمتها. وأما الأرض التي لا تجب قسمتها وكذلك المنقولات الأشياء التي تنقل وليست شيئا ثابتا فإنه لا شفعة فيها. قال ويتبعها الغراس والبناء، يتبع ماذا؟ الأرض، يتبع الأرض التي فيها الشفعة الغراس والبناء، وكذلك النهر والبئر ونحو ذلك مما يكون في الأرض يؤخذ بالشفعة تبعا للأرض وليس مفردا، يعني الشفعة ليست في النهر، هذا يثبت تبعا، ده يثبت فعلا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعني هو في الأصل ليس هناك شفعة في البئر لكن لأنه تبع للأرض فإنه يدخل تبعا لها، تثبت الشفعة في الغراس والبناء وكذلك النهر والبئر تبعا للأرض التي بيعت. قال لا الثمرة والزرع، يعني إذا بيع مع الأرض هذه الأرض فيها ثمار، يعني فيها زرع أثمر أو فيها زرع فيها ثمار جاءت من الشجر أو زرع موجود، فبيعت الأرض بهذا الزرع أو بهذا الثمر، فهل للشريك أن يأخذه بالشفعة؟ نقول لا. ليه؟ لأنه منفصل عن الأرض ليس تابعا له، فلا يأخذ لا تبعا ولا استقلالا، فلا يأخذان بالشفعة هو الثمر والزرع لأن هذا لا يدخل في البيع. قال فلا شفعة لجار، هذا مفرع على قوله إن الشفعة تثبت للإيه؟ للشريك، فلا شفعة لجار، يعني هذا رجل ليس شريكا لي في أرضي ولكنه يملك الأرض التي بجوار أرضي، فبعت أرضي ومعليش لو سمحت أخذها لما تدخلش علي على المنطقة مثلا رجل غريب، ليس لك ذلك. ليه؟ لأن لا ضرر يعود عليك فيها أصلا وليس مما جاءت به الشريعة بإباحته، لأن الأرض مقسومة وأنا لي فيها هذه أرض استقلالا، لم أدخل على ملكك ما لا تحب أو ما لا ترضى، ولست أحق بملكي مني، يعني هذا ملكي أبيعه كيف شئت. في الشفعة لأنك مالك للأرض التي بعت بعضها أو مالك لبعض الأرض، هنا قد تقول لا أحب أن أشارك فلان أو أن يشاركني فلان، لكن هذا ملك مستقل فليس للجاري أن يأخذ نصيب جاره إذا باعه بالشفعة، يعني الشريك أو على قول ثاني، وهذا أيضا قول لبعض أهل العلم لكن ليس هو المذهب. قال وهي على الفور وقت علمه، هذا من شروط الشفعة، يعني أن الشفعة تثبت إذا طالب الشريك بها على الفور، فإذا تأخر سقط حقه في ذلك، هذا شرط للأخذ بالشفعة. يعني إذا علم قيل له إن جارك باع أو إن شريكك باع نصيبه من الأرض لفلان الفلان، فقال طيب خلاص، وقعد يومين ثلاثة بعد كده فكر واستخار واستشار ثم قال لا أنا أروح أخذ بالشفعة، هل تثبت له شفعة؟ لا. ما الذي فات؟ هي صحيح أرض، وهذه الأرض تقسم قسمة إجبار، والشروط موجودة إلا شرط الإيه؟ الفور، كان لابد أن يطالب على الفور، لكن هم استثنوا مسائل لا تعد تأخيرا، مثل أن يكون مثلا قد دخل وقت الصلاة فأراد أن يصلي في أول الوقت، أو أن يدرك الجماعة التي يخاف فوته، أو كان بالليل فأخره إلى النهار مثلا، أو كان يأكل ففرغ من أكله، أو كان غائبا لم يعلم أصلا فلما علم طالب، فمثل هذه المسائل لا تعد تأخيرا، لكن إذا علم وأمكنه أن يطالب وأخر لغير عذر فإن الشفعة تسقط. وهي على الفور وقت علمه، يعني وقت علمه ليس وقت البيع، لأنه قد يبيعه من سنة وشريكه لا يعلم، لكن علم الشريك بعد سنة من البيع، نقول بقى فات الفور؟ لا، نقول بعد علمك اطلب على الفور. فلو أخرت يوما واحدا بعد السنة اللي انت كنتش عارف فيها سقطت الشفعة، لا عبرة بالسنة التي كنت لا تعلم فيها بالبيع، لأن الفورية هنا بعد العلم وليس بعد البيع. فإن لم يطلبها إذن اللي هو إيه؟ وقت العلم، فإن لم يطلبها وقت علمه بلا عذر بطلت، فإن كان بعذر مثل ما قلنا أنه أراد أن يدرك الصلاة في الجماعة مثلا، أو أراد أن يفرغ من طعامه وشرابه ونحو ذلك، فإن الشفعة لا تسقط. ولهذا قال الشارح نعم لا، فهو إذا كان شريك له في الأرض له نصف والثاني له نصف، أو كانت مشاعا بينهما الأمر سواء، يعني هذا وهذا حتى لو كان معروف، لأنه يدخل عليه في نفس الأرض شيء، يدخل عليه شريك لا يحب أن يشاركه، يعني يقول أنا شريك لك في نفس هذه الأرض كيف تدخل علي؟ إيه؟ لأن جار أرض أخرى مستقل، يعني هذه أرض واحدة كل منا له نصيب فيها، فتدخل علي في نفس الأرض شخص لا أحب أن يشاركني فيه، بخلاف ما إذا كانت أرض وأرض، أرض منفصلة بيت وبيت مثلا، أو أرض وبجوارها أرض، ليس هناك ضرر يعود عليه. قال الشارح فإن لم يعلم بالبيع فهو على شفعته ولو مضى سنون، لأن احنا قلنا الفورية من وقت العلم وليس من وقت البيع، وكذا لو أخر لعذر بأن علم ليلا فأخره إلى الصباح، أو لحاجة أكل أو شرب أو طهارة أو إغلاق باب أو خروج من حمام أو ليأتي بالصلاة وسننها، كل هذا يعتبر عذرا. قال وإن قال للمشتري بعني أو صالحني أو كذب العدل أو طلب أخذ البعض سقطت. إذا قال الشريك الذي يريد أن يأخذها بالشفعة اللي هو الشفيع، يعني قال لمن اشترى الأرض بعني هذه الأرض، الآن هذا شريك باع نصيبه لشريك آخر، طيب باع نصيبه لشريك آخر ثم جاء هذا الشخص الشريك الشفيع يقول أنا أحق بهذا، قال لا خلاص أنا بعت، فذهب إلى المشتري قال له يا فلان أخذت هذه الأرض وأنا شريك أنا شفيع بعني نصيبك من الأرض، لما يقول له بعني نصيبك من الأرض معناها إيه؟ أنه راضي أنه يكون اشترى، هو في الأول ينتزعوها منه أصلا، ده بينتزع يعني قهرا، ملوش أصلا أنه يستمر على هذا العقد إذا كان الشفيع لا يرضى، فقوله بعني معناها يعني فيها دلالة على أنه رضي وأنفذ هذا العقد ثم قال له بعني، لهذا قالوا بطلت. إذا قال بعني أو صالحني، طب تعالى نتصالح ونعمل اتفاق أسيب لك بعض الثمن مثلا، أو يعمل أي حاجة فيها إرضاء لهذا المشتري أن يترك هذا الحق الذي اشتراه سقطت، لأن هذا دليل على الإيه؟ على الرضا بالشركة وترك وأنه ترك الشفعة. أو كذب العدل، يعني جاءه عدل يخبره أن البيع أن شريكك باع هذه الأرض فلم يصدق، وكان المخبر إيه؟ عدلا، طب ما الذي يجعلك لا تصدق العدل؟ هذا يفوت به الفور، يفوت به الفور. فلذلك هذا التراخي بقى بعد ما جاء العدل وأخبره ثم فكر هو، وأنت والله ممكن يكون صادقا، لماذا لا يكون صادقا؟ فذهب وتحرى فوجده صادقا، فذهب يطالب بهذا النصيب. نقول ليس لك ذلك. ليه؟ لأنك تأخرت عن وقت العلم، وخبر العدل يفيد العلم أو الظن، يعني العلم هنا ليس اليقين ولكن الظن، فهذا عدل. ما الذي يجعلك ترد خبره؟ إذا صح أنه تأخر عن وقت العلم ولا لا؟ نعم. فإن كان المخبر فاسقا لا تسقط. قال الشارع فإن كذب فاسقا لم تسقط، لأنه لم يعلم. العبرة هنا أنه تأخر عن وقت العلم، هل حصل له العلم بخبر فاسق أو كذاب؟ لا، فلا تأخر عن وقت العلم. طيب. قال أو طلب أخذ البعض سقطت. طلب الشفيع من المشتري أن يأخذ بعض الأرض، بعض الأرض التي اشتراها ويترك له بعضها، سقطت أيضا، لأنك لك أن تأخذها كلها، وأما أن تأخذ بعضها فقد رضيت أن يأخذ معك هذا المشتري أو أن يدخل هذا المشتري في الصفقة، فليس لك حق فيها، لأن هذا يدل على الرضا بأصل البيع. كنت تترك له بعض البيع، بعض المبيع يعني بعض الأرض، دليل على أنك أنفذت هذا العقد ورضيت به، فلا شفعة لك. بغض النظر عام، يعني سواء كان يقبل أو لا يقبل، هو كونه ترك له البعض معناه أنه أنفذ العقد، يعني هو رضي بأن يكون العقد موجودا، فليس له أن يرجع بعد ذلك. ومن وجه آخر بقى، أنه قد يتضرر هنا الحالة اللي علل بها الشارع، لأن فيه إضرارا بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه، يعني قد يقول أنا عاوز القطعة كلها، لكن هو ممكن يقول لا والله أنا حتى إذا أنت كده أحسنت إلي، أنا مش حاضر أبنيها كلها فخذ نصفها مثلا. لا، في كل الأحوال سقطت الشفعة. وسقوط الشفعة مش معناه أنه ما يجوز أن يبيعها له، هو يجوز أن يبيعها له، لكن ليس للشفيع أن يأخذها قهرا، ولا ليس له أن ينتزعها، هذا المراد. وإلا فالضرر لا يزال بضرر مثله. هنا مسألة يعني فيها نوع طرافة ذكرها الشارع، قال ولا تسقط الشفعة إن عمل الشفيع دلالا بينهم. ليه بقى؟ لا لا تسقط، ليه لا تسقط؟ ليه لا تسقط؟ بيروح يخلصها، بس هو لم يثبت السبب الذي من أجله تثبت الشفعة، فأنت رضيت قبل أن يحصل شيء. العبرة هنا إذا وقع العقد فلك أن تنتزعها بالشفعة. يعني هل هذا الرضا حصل بعد البيع؟ لا، يقول لك والله أنا قبل البيع إيه؟ شاهد ولا حتى كان وكيلا ولا دلالا، في كل الأحوال إنما الشفعة تثبت بعد البيع وليس قبله، فلا عبرة برضاه قبله، فلا عبرة برضاه قبله. وهذه مسألة يعني ممكن واحد يتحيل على شريكه إن يعمل كده عشان يشتريها كلها، فيوقعوا في البيع بعد كده خلاص أخذها منك، كانش عايز يبيعها له مثلا هو، ثم عمل دلالا، لا بأس وباعها. لا تسقط الشفعة إن عمل الشفيع دلالا بينهم أو أسقطها قبل البيع، كل هذا لأن إنما تثبت الشفعة بعد البيع وليس قبله. قال والشفعة لاثنين بقدر حقيهما. الشفعة لاثنين بقدر حقيهما، يعني الآن هؤلاء ثلاثة شركاء في الأرض، واحد له ثلث والثاني ثلث والثالث ثلث، الأرض بينهما ثلاثة، فباع أحد واحد من هؤلاء الثلاثة نصيبه، فللشريكين الآخرين أن يأخذ هذا النصيب بنفس القدر، يقسم بينهما نصفا ونصفا، مش ثلث وثلث، هذا الثلث يقسم بينهما، كل واحد فيهم له نصف هذا الذي بيع، باعتبار أن الثلث معه أصلا. نعم. قال فدار بين ثلاثة، نصف وثلث وسدس، فباع رب الثلث. طب نسبة النصف للسدس كام؟ نسبة النصف إلى السدس واحد لثلاثة، فيأخذ صاحب النصف ثلاثة أضعاف ما يأخذه صاحب السدس من هذا الجزء الذي باعه رب الثلث. قال لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب السدس واحد، يعني تقسم على أربعة، يعني أربعة أجزاء، يأخذ صاحب النصف ثلاثة أجزاء من هذا الثلث الذي بيع، ويأخذ صاحب السدس جزءا واحدا، لأن النسبة بينهما ثلاثة إلى واحد. يعني ايه؟ تبيع لنفس الشريك يعني؟ يعني الشفيعين يبيع احدهما للاخر؟ معناه انه بيشتري اكتر من التاني، ماشي. طيب، الحق لهما لا يعدوهما. فان عفى احدهما يعني احد الشفيعين قال خلاص والله انا تركت نصيب، انا موافق ان شريكنا باع نصيبه، فللآخر أن يأخذ الكل أو يترك الكل. نقول خذه كله أو اتركه كله. لماذا؟ لأن في أخذ البعض إضرارا بالمشتري، نبعض عليه الصفقة وهو دخل ليشتري الأرض كلها. قال وإن اشترى اثنان حق واحد، اثنين دخل يشتريان حق شخص واحد، فللشفيع أن يأخذ حق أحدهما. ليه؟ لأن كل واحد منهما عقد عقدا مستقلا، اثنين دخلوا يشتروا حق واحد، وهذا الحق سيقسم بينهما، فلي أن أخذ نصيب. أنا كده لا أضاعب على المشتري، انتبه. مثال السابقة، مشتري اشترى نصيب اثنين، يعني في شريكين، لو ترك أحدهما فلا بد أن يأخذ الآخر الكل أو يترك. ليه؟ لأن ستتبعض الصفقة المبيع نفسه على المشتري. أما هنا عندي اثنان اشتريا يعني، فلي أن أخذ نصيب أحدهما وأترك نصيب الآخر، لأن الذي أخذت نصيبه لم أبعض عليه الصفقة، أنا ألغيت صفقته أصلا، وبقي نصيب الثاني كما هو ولم أبعض عليه. هذا هو الفرق بينهم، لأن العقد مع اثنين كعقدين، فأنا ألغيت أحدهما وأبقيت العقد الآخر. أو عكسه، بأن اشترى واحد حق اثنين بصفقة، فللشفيع أيضا أن يأخذ أحدهما لأنه لم يبعض عليه، لأن تعدد البائع كتعدد المشتري. أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة، اشترى شخص واحد شقصين يعني نصيبين أو حصتين من أرضين بصفقة واحدة، لكنه في الحقيقة كل أرض منفصلة عن الأخرى، فللشفيع أخذ أحدهما، لأن الضرر قد يلحقه في أرض دون أرض، لكن إذا أخذت أحد الأرضين لم أضرك في هذه الأرض التي أردت أن تشتريها، حتى يقال الضرر لا يزال بضرر مثله. أين الضرر؟ أنت اشتريت أرضين في صفقة واحدة، فأنا أخذت أحد الأرضين، لم أضرك فيما أبقيته لك، فللشفيع أخذ أحدهما. وإن باع شخصا وسيفا في عقد واحد، الشخص فيه شفعة، السيف ليس فيه شفعة، وأنا قلت له هي صفقة على بعضها كده، أخذ السيارة مثلا ونصف الأرض مع بعضهم كده، بيع واحد شراء واحد كما يقولون، فهل للشفيع أن يأخذ نصيبه من الأرض بما يقابله من الثمن، ولا نقول له تأخذهم الاثنين مع بعض أو تتركهم الاثنين مع بعض؟ لا، له أن يأخذ ما فيه الشفعة، له أن يأخذه، وما ليس فيه شفعة لا يجبر على أخذه ولا تعلق له به، فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن. يعني مثلا إذا كانت الأرض والسيارة النسبة بينهما نصف ونصف، فله أن يأخذ هذه الأرض، هذا الشخص من الأرض بنصف ما دفع من الثمن. أو تلف بعض المبيع، إذا تلف بعض المبيع يعني بعض هذه الأرض المبيعة، فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن، لأنه أيضا لا ضرر في ذلك، يأخذ الجزء الباقي الذي لم يتلف ويترك ما تلف ولا تعلق له به. قال ولا شفعة بشركة وقف، هذه دار نصفها وقف ونصفها طلق، يعني ليس وقفا مطلقا يعني، وبيع الطلق، فهل الشريك الثاني الذي وقفت عليه الأرض، يعني أنا شخص أوقفت أرضي على فلان الفلان أو على ورثة فلان أو على ولدي أو على الفقراء أو على فلان طالب العلم، سواء كان وقف معين أو وقف مطلق، أو للمسجد الفلاني ده وقف إيه عام أو على غير معين، أوقفتها للفقراء هذا على غير معين، هل أوقفتها لزيد هذا إيه معين، في كل الأحوال إذا بيعت الأرض النصيب، بعت نصيبي والنصيب الآخر وقف، يقول لا شفعة بشركة وقف. ليه؟ لأنه أصلا لا يأخذ بالشفعة ابتداء، هذا أنت لك في حق الانتفاع فقط، ولم تملك عين هذه الأرض وإنما تنتفع بها، أوقفت عليك يعني أنني حبست هذا الأصل وسبلت لك منفعتها، حينئذ ليس لك ملك مستقل، أنت كالمنتفع، فليس لك أن تنتزعها بالشفعة، فلا شفعة الموقوف عليه حتى لو كان موقوفا عليه بعينه، يعني أنا قلت أوقفته على زيد، على عمرو، على فلان ابن فلان، ليس له أن ينتزع النصيب الآخر لو بيع لأنه مالك المنفعة، أو يشبه أن يكون مالك منفعة وليس مالكا للأصل. قال ولا شفعة بشركة وقف ولا غير ملك سابق، يعني لا شفعة بغير ملك سابق. سابق على إيه؟ على البيع. فإن كنت شريكا، أو يعني إذا بعت الآن، بعت أرضي لشخصين معا، فهل لأحدهما أن ينتزع نصيب الآخر بالشفعة؟ ليه لا؟ لأنهما ملكها في وقت واحد، وإنما لك أن تنتزع إذا كان البيع قد دخل وأنت مالك لبعض هذه الأرض، وأما أن تملكاها معا فإنه ليس لك أن تنتزعها بالشفعة. قال ولا لكافر على مسلم، وسبق هذا، ولكن العكس فيه الشفعة، تكون الشفعة المسلم على الكافر، واستدلوا بأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وهنا كلام مهم جدا قاله ابن قدامة، أهميته بغض النظر عن ترجيح هذا القول، المسألة فيها خلاف، لكن بوريك كيف كان الفقهاء يتناولون هذا. يقول الموفق رحمه الله: إنما ثبتت الشفعة للمسلم دفعا للضرر عن ملكه، وقدم دفع ضرره على دفع ضرر المشتري، ولا يلزم، عليكم السلام، ولا يلزم من فكأنه في سؤال، يعني كأنه أورد على ابن قدامة، إذا كان الشريك ذميا والمشتري مسلما، ألا يكون هناك ضرر أيضا على الذمي؟ الجواب إيه؟ نعم، أيوة، في ضرر على الذمي. طب ليه بقى ما ينتزعش هو كمان؟ قال: ولا يلزم من تقديم دفع ضرر المسلم على المسلم تقديم ضرر الذمي. المسلم ما يضرش مسلم، لكن أقدم حق المسلم الشفيع على حق المشتري، لكن الذمي لا، أقدم حق المشتري المسلم عليه. إذا كان لابد أن أرجح أحدهما فسأرجح جانب المسلم، فإن حق المسلم أرجح ورعايته أولى. ده بيرغي مسألة إيه؟ المواطنة والمساواة، دي مش موجودة أصلا عند الفقهاء، دي مش موجودة في أي مذهب من المذاهب، حتى لو اختلفوا في بعض الصور والفروع، الفكرة دي مش موجودة عند المسلمين. فكرة ان احنا والنصارى سواء كده يعني تماما، لا، ده حتى في البناء مش موجودة، يعني حتى اهل الذمة لا يرفعون بناءهم على بناء المسلمين. هتبني دور، هتبني برج، لازم يكون جارك المسلم مساويك في نفس البرج، ما تبقاش انت اعلى منه، تكسر قلبه. فهذا امر لابد ان يراعى، مفيش حاجة اسمها مواطنة كده باطلاق، هذا باطل اصلا ولا يعرفه المسلمون، والتقنين له محادة لله ورسوله. ومن هنا قلنا ان الدستور فيه كفر. ليه فيه كفر؟ لانني اضع تشريعا، او الدستور ده ابو القوانين، لانني اضع شيئا يتفرع عنه قانون احل فيه حرما او احرم حلالا، وهو ده عين المحادة لله ورسوله. يعني اذا وضعت نصا يكفل لأهل الكتاب حقا ليس لهم، أو يبطل حقا للمسلمين، ده اسمه إيه؟ تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، يبقى هو ده حديث علي بن حاتم بالنص، ما فيش غير كده. يعني أليس يحلون لهم ما حرم الله فيتبعوهم، ويحرمون عليهم ما حرم الله فيتبعوهم؟ قال: خلف تلك عبادتهم لهم. ينظر بعد ذلك في يرتكب هذا للضرورة، لا، لكن أنا كلامي على من يقول لا والله ما فيش حاجة في القانون، الدستور ده دستور إسلامي، يعني هذا تخريف ومكابرة، لأنك أعطيت هؤلاء ما ليس حقا لهم، وألغيت حقوقا للمسلمين. فأنا ليس مشكلتي الكبيرة مع من يقول، وفي مشكلة طبعا مع من يقول نعم، بس مش مشكلة كبيرة. لا، المشكلة الكبيرة ليس مع من يقول نعم، لا، المشكلة الكبيرة العويصة اللي لازم نلاقي لها حل، مع من يقول ان الدستور ده مفيش فيه مشكلة. مش عايزين نخرج من الفقه، بس احنا يا اخواننا عاوزين، انا اهم ما عندي ان الواحد في غمرة هذه الاحداث التي يعيشها لا تمر عليه تلك المصطلحات الجديدة علينا، واللي هي ممكن تكون براقة، المساواة والمواطنة وحاجات كده ممكن تمر عليه، وهي عين المحادثة لشريعة الله عز وجل. لا، الكلام ده ما ينفعش يمر علينا من غير ان ننكره، حتى لو كنا مجبرين على امراره كما يعبر بعضهم ده إمرار ومش إقرار ماشي، حتى لو أجبرنا على ذلك أو اضطررنا إلى ذلك فليس هذا مسوغا لنا أن نسكت حتى ينشأ الناس بعد ذلك ويشب الصغير ويهرم الشاب على إيه؟ على إن المعاني دي صح مقررة، المواطنة دي حق، وأهل الكتاب زيهم زينا تماما سواء بسواء، وللنصراني أن يبني كنيسة ومش عارف فلان يبقى رئيس الجمهورية، الكلام ده كلام باطل. حتى لو أنك أجبرت أن تسكت الآن على وجوده في التشريع فلا يجوز لك أن تسكت عن بيان بطلانه، وإلا ضاعت الشريعة. يعني البيان على الأقل هذا القدر الواجب الذي لا يجوز السكوت عنه، فلن تجد في كتب المسلمين لا الفقهاء الحنابلة ولا غير الحنابلة أن اليهودي والنصراني كان مسلم سواء بسواء، ما فيش الكلام ده، لأن القرآن يرد هذا ردا صريحا قاطعا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، إلى آخر هذه النصوص التي من أراد أن يسوي بينهما فقد حد الله ورسوله، خلاص محدد صريح، نسأل الله العافية. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة. الكلام هنا في حكم تصرفات المشتري فيما اشتراه من نصيب من باع في أرض فيها الشفعة، والكلام فيما ذكره المؤلف رحمه الله: صرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة. ذكر عدة مسائل. إن تصرف مشتريه، الكلام هنا قال مشتريه الشارح أي مشتري شخص ثبتت فيه الشفعة، يعني وجدت فيه الشروط بأن كان شخص شريكا لشخص آخر في أرض وليس في منقول، وهذا الملك مشاع. وأيضا احنا قلنا لما سألتني لابد أن يكون مشاعا أو مشاعا أو أن يكون محدودا، لا لابد أن يكون مشاعا، لأن المحدود مثل كما قلت أنت مثل الجار لا فرق بينهم، فمن شروط الشفعة أن يكون الملك مشاعا، لأنه إذا لم يكن مشاعا فهو مثل الجار لا فرق بينهم. إذن هذه الأرض الملك فيها مشاع، وبعت نصيبي لشخص لمشتري، فجاء الشريك شفيعا، قال المشتري أنا بعتها أو وهبتها أو أجرتها أو رهنتها أو أشياء كثيرة، عدة تصرفات. المؤلف رحمه الله دمج صورا كثيرة وأعطاها حكما واحدا، ولم يفصل بين ما كان قبل الطلب وبعد الطلب، والشارح فصل بين ما قبل الطلب وبعد الطلب، لكنه أغفل مسألة مهمة. المؤلف الحجاوي يقول: إن تصرف مشتريه، المراد هنا قبل الطلب، قبل طلب من؟ الشفيع بالشفعة، بخلاف ما بعد الطلب. طيب بماذا تصرف؟ قال بوقفه، سواء كان على معين، الكلام هنا مطلق، سواء كان الوقف على معين أو على غير معين، وقفه على ولده مثلا أو على زيد، أو وقفه على الفقراء أو على مسجد كذا أو نحو ذلك من الأوقاف العامة، أو هبته بأن وهب المشتري هذه الأرض أو هذا الشخص لشخص بعد أن اشتراه، أو رهنه أو صدقة به، يعني الشارح زاد مسألة الصدقة به، تصدق به، وكذلك إذا جعله عوضا في عتق أو جعله عوضا في صداق أو جعله عوضا في خلع أو عوضا في صلح عن دم عمد ونحو ذلك مما لا شفعة فيه ابتداء، من الشرط أن تكون إيه؟ بعوض مالي لا بوصية سقطت الشفعة، لأن في الأخذ بالشفعة إضرارا لمن وهب له ولمن أخذه بغير عوض مالي كالمرأة التي أخذته عوض خلع، أو المرأة التي أخذته صداقا، أو من أخذه عن صلح عن دم عمد، في ذلك إضرار له، وكذلك إضرار بالموقوف عليه، وكذلك إضرار بالموهوب له. لكن لاحظ أن المسائل كلها عند المؤلف بحكم واحد، وفيه مخالفة للمذهب في قوله أو رهنه، فإن الرهن فقط هو المستثنى من هذه المسائل. الرهن والإجارة ليس فيهما شفعة، يعني ينفسخان إذا يعني الرهن والإجارة ينفسخان إذا جاء الشفيع يطالب. المؤلف رحمه الله دمج المسائل كلها، وهذا إن كان من المؤلف موافقة لقول ثان في المذهب، فإنه ما كان ينبغي أن يسكت الشارح رحمه الله عن ذلك، لأن الشارح قال إنه سينبه على مخالفات الحجاوي لمعتمد المذهب، فهذه المسألة تؤخذ على البهوت رحمه الله في أنه لم ينبه عليها، ولعله سهى عنها، لأن في الإقناع والمنتهى نص على أن الرهن ليس في حكم الوقف، ولا في حكم الصدقة، ولا في حكم الهبة، ونحو ذلك مما ذكره الحجاوي رحمه الله تعالى. العجيب أيضا أنه ليس في المقنع هذا اللفظ لو أورهنه، يعني حتى المقنع الذي اختصر منه الحجاوي ليس فيه الرهن، وإنما الرهن جزم به ابن قدامة في الكافي وفي المغني وليس في المقنع. فالصحيح أن الشفعة لا تسقط برهنه، وكذلك الإجارة ولا تسقط بإجارته، لأن المؤجر والمرهون باقيان في ملك المشتري، وينفسخ الرهن وتنفسخ الإجارة بأخذ الشفيع الشخص المرهون أو المؤجر بالشفعة من حين الأخذ. قال في الإنصاف كلاهما خالف، الآن الحجاوي خالف المذهب في قوله أو رهنه، والبهوت أيضا لم ينبه على ذلك. قال في الإنصاف لا يسقط رهنه الشفعة على الصحيح من المذهب، وده اللي جزم به في الإقناع والمنتهى، أن الرهن لا يسقط الشفعة، وإن سقطت بالوقف والهبة والصدقة، قدمه في الفروع ونصره الحارثي، ده المذهب. قال وقيل الرهن كالوقف والهبة والصدقة، ده القول الثاني، وجزم به في الكافي والمغني والوجيز، وقدمه في الرعاية الكبرى. قال الحارثي ألحق المصنف الرهن بالوقف والهبة وهو بعيد عن نص أحمد، يعني هذا خلاف المذهب، وأيضا بعيد عن نص أحمد، فإنه أبطل في الصدقة والوقف بالخروج عن اليد والملك، والرهن غير خارج عن الملك فامتنع الإلحاق. احنا قلنا وهذا التعليل الذي ذكروه، أن المؤجر والمرهون باقيان في يدي في باقيان في ملك المشتري، أنا إذا أجرتك أرضا فملكها لمن؟ لي، أنت انتفعت فقط، وكذلك الرهن هو ملك لي، فلم يخرج عن ملك المشتري فامتنع الإلحاق. وقال في الفائق وخص القاضي النص بالوقف ولم يجعل غيره مسقطا، ده كمان أضيق، يعني هذا جعل الوقف فقط مش الهبة ولا الوصية ولا غير ذلك، واختاره شيخنا يعني الشيخ تقي الدين، وكلام الشيخ يعني به المصنف يقتضي مساواة الرهن والإجارة وكل عقد لا تجب الشفعة فيه للوقف. قال المصنف اللي هو ابن قدامة ولو جعله صداقا أو عوضا عن خلع انبنى على الوجهين في الأخذ بالشفعة، انتهى، وقدم في الرعاية سقوطها بإجارة وصدق. هذا المقصود، يعني أن إلحاق الرهن بالوقف والهبة والوصية ليس هو المذهب، بل هو قول ثان ضعيف في المذهب، وأيضا مخالف لظاهر نص أحمد رحمه الله، فينبغي التنبيه على هذا. يسقطه، كل الكلام ده يرجع عليه بأثر رجعين ويسقطه، ثم العهدة في من غره المشتري على المشتري، العهدة عليه لأنه غره إذا كان يعلم، وإلا فالعهدة على البائع إذا كان قد غر المشتري. سيأتي مسألة العهدة، يأتي الكلام عليها إن شاء الله في آخر الفصل. طيب، وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة، استثنينا الآن إيه؟ الرهن، لأن الرهن لا يسقط الشفعة على الصحيح، الشفعة لا تسقط بالرهن ولا بالإجارة. أه قال الشارح: ولا تسقط الشفعة بمجرد الوصية به قبل قبوله الموصى له بعد موت الموصي لعدم لزوم الوصية. هذه مسألة فيها تفصيل أيضا. لو أوصى المشتري بالشقص فإن أخذه الشفيع قبل القبول قبل أن يقبل الموصى إليه الموصى له بطلت الوصية، لأن الوصية إذا لم أقبلها ولم يمت هذا الشخص الموصي فهي لازمة، فهي جائزة ليست لازمة. فإذا أخذها الشفيع قبل القبول بطلت، لأنه حقه ولم يتعلق به حقه شخص آخر. هذه الحالة. الحالة الثانية: إن طلب الشفيع الأخذ بالشفعة قبل قبول الوصية ولم يأخذه بعد الطلب، يعني أنا طلبت وقلت أنا سأخذها ولكن لم أخذها بالفعل حتى مات الموصي، فإنه أيضا تبطل، لأني لما طلبت قد أثبت حقي فيها فتبطل أيضا الوصية. الحالة الثالثة: إن كان الموصى له قبل الوصية، هي التي ذكرها الشارح هنا، إن كان الموصى له قبل الوصية قبل أخذ الشفيع أو قبل طلبه به، يعني لا الشفيع أخذ ولا طلب وأخذها الموصى له وانتفع بها، لزمت الوصية واستقر الموصى له وسقطت الشفعة، لأن هنا نقول في الشفعة لأن في الشفعة إضرارا بالموصى له. أما لو أثبت حقي بأن طلبت بها قبل الموت أو وأخذتها أو طلبت بها ولم أخذها إلا بعد الموت، في كلتا الحالتين تسقط الوصية. قال: وببيع فله أخذه بأحد البيعين، يعني إن تصرف المشتري في هذا الشخص ببيعه، يعني باعه على شخص طرف ثالث، الشريك باع لشخص اللي هو المشتري، نقول من حق الشفيع أن يأخذ من المشتري. لا، المشتري بقى باعه، الكلام ده كله قبل الطلب، باعه المشتري لشخص آخر، فللشفيع أن يأخذ بأحد الثمنين، وغالبا يختار ما كان أقل، فله أن يأخذه بأحد البيعين، لأن سبب الشفعة هو الشراء، وقد وجد في كل منهما، كل منهما اشترى حقه، سواء المشتري من الشريك أو المشتري من المشتري، كل منهما قد أخذه بالشراء، وهو شفيع في العقدين، لأن العين واحدة وهو له حق فيها، سواء كانت في يد المشتري الأول أو انتقلت إلى المشتري الثاني. العجيب أن الشارح قال: وإن أجره فللشفيع أخذه وتفسخ به الإجارة. وإحنا قلنا أن الإجارة والرهن في حكم واحد، وهذا الذي نص عليه في الإقناع والمنتهى، فكأنه كأن الشارح رحمه الله سهى هنا ولم يتنبه لذكر الرهن، وإلا فالرهن والإجارة في حكم واحد. كل هذا كان في التصرف قبل الطلب، قبل طلب الشفيع الشفعة، وأما بعد الطلب فإن هذه التصرفات كلها باطلة، لأنها تصرف في ملك من حق الشفيع، وإحنا قلنا هو ينتزعها، يعني ينتزعها قهرا وليس للمشتري خيار في هذا. لهذا قال الشارح: وأما تصرفه بعد الطلب فباطل، لأنه ملك الشفيع إذن. والماتن الحجاوي لم يقيد لا بقبل ولا ببعد، وكان ينبغي عليه أن يقيد، أو أن الشارح يقيد، وقد قيده الشارح رحمه الله تعالى. قال: وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرات الظاهرة. الآن بعد أن اشتريت هذه الأرض حصلت ثمار، حصلت غلة في هذه الأرض، كان فيها نفع لأني مثلا أجرتها وانتفعت بالمال الذي فيها. قال: فللمشتري الغلة التي حصلت له قبل الأخذ، لأن خرج بالضمان، هو لو حصل فيها شيء من النقص من الذي سيتحمله؟ هو، فكذلك يكون غنمها له، وكذلك له النماء المنفصل لأنه من ملكه. وأما النماء المتصل فمفهوم تقييد الماتن بالمنفصل أن المتصل يكون من حق الشفيع، لهذا قال الشارح رحمه الله: وعلم منه أن النماء المتصلة كالشجر إذا كبر والطلع إذا لم يؤبر يتبع في الأخذ بالشفعة كالرد بالعيب. فإن بنى أو غرس، الضمير يعود على المشتري، بنى المشتري في هذه الأرض أو غرس فيها شجرا أو نحو ذلك، فللشفيع تملكه بقيمته. الشفيع مخير بين أن يتملك هذا البناء وهذا الغرس بقيمته، يقول كم تكلفت في هذا البناء وكم تكلفت في هذا الغرس، ويأخذه ويعطيه الثمن. طب كيف نعرف الثمن؟ قالوا: تقوم الأرض مغروسة أو مبنية، ثم تقوم غير مغروسة ولا مبنية، والفرق بينهما هو القيمة التي يأخذها المشتري. قال وللشفيع قلعه، يعني إن قال لا لا أريد أن أخذها نقول اقلعه واغرم النقص، أنت غير مجبر على أن تأخذها، إما أن تأخذها بثمنه وإما أن تقلعه وتغرم هذا النقص، لأن هذا في الحقيقة ملك لمن غرس ولمن بنى، أي ما نقص من قيمته بالقلع لزوال الضرر به. فإن أبى قال لك لا على ده ولا ده لا حغرم نقص ولا حدفع فاض، نقول فلا شفع، لأن الضرر لا يزال بضرر مثلي، الضرر لا يزال بضرر مثلي. يعني إما أن تأخذه بقيمته وإما أن تقلعه وتغرم النقص وإما أنه لا شفعة لك، يعني أنت مش داخل بالعافية كده وتضر الناس، هناك حق لهذا المشتري، خذه بقيمته اقلعه واغرم النقص، قال لا أنا عاوز الأرض زي ما هي مش هدفع أي حاجة، نقول لا شفعة لك. ليه؟ صحيح وله حق، ولكن أنا عندنا ضرران وليس لأحدهما حق زائد على الآخر. نعم أنت لك الحق في أصل الأرض، ولكن ليس لك الحق في أن تضر ضررا زائدا، فالضرر لا يزال بضرر مثلي، وهذه قاعدة مضطردة. قال ولربه أخذه، يعني صاحب الغرس والبناء له أن يأخذه حتى لو اختار الشفيع أن يتملكه بقيمته. ليه؟ لأنه حكتي مش مجبر أن أنا بيع هذا، فله أن يأخذه بلا ضرر يلحق الأرض. قول بلا ضرر يلحق الأرض خلاف معتمد المذهب أيضا، فإن المنتهى والإقناع نص على أن له أن يأخذه ولو بضرر. ليه؟ لأن الحق له لا يعدو، هذا ملكه حتى لو تضررت الأرض، والضرر لا يزال بضرر مثلي، وهو صاحب الأصل صاحب الحق، فجانبه أقوى. قال وإن مات الشفيع قبل الطلب، الشفعة حق والحقوق تورث، لكن الشفعة إذا لم يطالب بها الشفيع فليست حقا له، فإن مات قبل الطلب سقطت الشفعة، يعني فلا يرثها أولاده، يعني إذا ورث أولاده هذا النصيب ليس لهم أن يقولوا لمشتري أعطنا ما اشتريته بالشفعة. ليه؟ نقول أبوكم لم يطالب فلم يثبت حقه، وبعده يعني بعد الطلب نقول ثبت حقه فلوارثه أن يطالب به، لأن الحق ثبت تقرر بالطلب. بعد أن طلب خلاص لهم الحق ثبت، مات قبل أن يطلب ما فيش حق أصلا له فضلا عن أن يكون له. ويأخذ بكل الثمن، يعني يأخذ الشفيع الشقص بكل الثمن، وهذا الذي سبق فيما قلناه في أول الدرس أنه يأخذ بالثمن الذي استقر عليه العقد، بكم بعتها للمشتري ويأخذ بنفس الثمن. فإن عاجز عن بعضه سقطت شفعته، لأن في الأخذ بدون دفع كل الثمن إضرار، إضرارا بالمشتري لأن اشتريتها وبذلت فيها المال، فإما أن تعطيني المال فإما أن تعطيني المال الذي دفعته وإما أن تترك الأرض لي. فمثلا اشتريت هذه الأرض بمليون، فجاء الشفيع يقول أنا معي 900,000 وال100,000 الباقي أديها لك إن شاء الله بعد ناظرة إلى أنظرني إلى ميسر. لا، نقول إما أن تأخذها بكل الثمن الذي استقر عليه العقد وإما أن تترك الشفعة رأسا. قال إلا أنه استثنوا 3 أيام، قال الشارح ويمهل إن تعذر في الحال 3 أيام، يعني 3 أيام بلياليها، يقول نديك 3 أيام تأتي بالثمن كله وإلا فلا شفعة لك. والمؤجل يأخذ الملي به وضده بكفيل مليء، يعني إن كان الثمن مؤجلا فإن الشفيع المليء الغني يأخذ بنفس الثمن المؤجل، وإذا لم يكن مليئا فإنه لا يأخذ. وضده يعني ضد المليء وهو المعسر يأخذه بكفيل مليء، يعني يأتي بشخص يضمنه إذا لم يستطع أن يأتي بالمال دفعا للضرر. ثم قال ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري، الخلف يعني في قدر الثمن. قال المشتري اشتريتها بمليون، قال البائع بعتها ب800,000، والشفيع عاوز يشتري وحيدي المشتري المليون اللي دفعها ولا يديه 800,000؟ جانب المشتري هو المغلب هو المرجح هنا، لأنه العاقب وهو الذي يعلم الثمن وهو الذي اشترى، فالقول قوله. ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري. فإن قال اشتريته ب1,000، يعني قال المشتري اشتريت هذه الأرض ب1,000، أخذ الشفيع به يعني ب1,000 ولو أثبت البائع أكثر، وكذلك لو أثبت أقل. طب نقول ذنب المشتري إذا كان في واحد بيقول أنا بعتها لك ب2,000 وأنت تقول اشتريتها ب1,000، نقول نؤاخذك بإقرارك، أنت اللي بتقول ب1,000 وأنت الذي ستأخذ المال، فأنت أقررت على نفسك بإيه؟ ب1,000، ولا عبرة بما قاله البائع. قالوا فإن قال غلطت أو كذبت أو نسيت لم يقبل. رجع بقى يكذب نفسه وحزين، والقول قول البائع. نقول لا عبرة بكلامك الآن لأنك أقرت على نفسك فلا رجوع. وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت. الكلام كله ما عدم البينة، إن أتى البينة كان مثلا مكتوب، ولا الكلام كله ما عدم البينة، إذا كان فيه بينة فالبينة جانبها مرجح. وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري يعني الشراء، هل تثبت الشفعة؟ واحد بيقول لك أنا بعت الأرض، بعت نصيبي، فالشريك بيقول له أنا عاوز النصيب ده، قال المشتري لما أشتري شيئا. وما إيه المشكلة ما يكونش المشتري لا يقر؟ العبرة الآن أنك تقول بعت هذا النصيب، ليس لك يا فلان هذا النصيب، وأنا أريد أن أرفع الضرر وأريد أن أخذ هذا النصيب، فلا عبرة أن يكون المشتري مقرا أو غير مقر. لأن أنت في الحقيقة تضمن كلامك أمرين، أنك بعت وأن هذا هو الذي اشتراه، فكون هذا اشتراه أو لم يشتره لا يبطل الإقرار الأول أنك بعت، فنؤاخذك بإقرارك الأول. لهذا قال الشارح لأن البائع أقر بحقين، حق للشفيع وحق للمشتري، فإذا أسقط حق المشتري أو فإذا سقط حق المشتري يعني بإنكاره بقي حق الآخر الذي هو الشفيع فيأخذه بالثمن الذي قاله البائع. آخر مسألة، قال وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. العهدة يريدون بها رجوع من انتقل الملك إليه على من انتقل عنه الملك، إذا ثبت أن فيه عيب أو فيه استحقاق فمن يرجع على من؟ قال عهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع، يعني يرجع من انتقل الملك إليه اللي هو الشفيع أو المشتري على من انتقل عنه الملك. من اللي انتقل عنه الملك؟ البائع والمشتري الأول. ومن اللي انتقل إليه الملك؟ الشفيع والمشتري الثاني، كل واحد منهما انتقل إليه الملك، فيرجع كل منهما على من غره. الشفيع يرجع على المشتري، عهدة الشفيع على المشتري، لأني أنا أقول أنا اشتريت هذه الأرض، فأقول لك لو سمحت الأرض دي بتاعتي خذها بالثمن، أنت بعتها أو لم تبعها، الأرض فيها عيب، الأرض ما فيهاش عيب، أنا أرجع عليك ولا نظر لي إلا إليك أيها المشتري. طب المشتري قال الأرض بانت مستحقة، بانت معيبة، من اللي غرك؟ الذي باعها لك، سواء كان البائع الأول اللي هو الشريك أصلا أو كان المشتري باع لشخص ثاني، فالثاني يرجع على المشتري الذي باعه إليه، فيرجع عهدة الشفيع على المشتري، يعني يرجع الشفيع إذا كان هناك استحقاق للأرض أو كانت معيبة يرجع على المشتري، وعهدة المشتري على البائع. لهذا نكون قد أتينا على الشفعة، ونقف عند باب الوديعة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.